لا نزال نتابع ما أورده الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في ذكر ما امتن الله به تعالى أو ما امتن الله تعالى به على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الشرف الرفيع، حيث أورد ذلك في كتابه العزيز. يقول الإمام الآجري رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله، وهذا يعني الأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إما تبعا لطاعة الله، وإما استقلالا، وإما شرطا. أما كونها تبعا كما في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأما استقلالا كما في قوله: وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وإما شرطا كما في قوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: وهذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعا. أوجب طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقرنها مع طاعته عز وجل، ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وألا يجعلوا أمر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق، بل لا بد من طاعته واتباعه. وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه، كما قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال في أول الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم بين أن المراد بالفتنة هي الكفر، لأنها فتنة عن الدين، ولأن من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبتلى بالخروج من الدين ويفتتن بذلك، كما فسر ذلك السلف، حيث قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل قال: الفتنة الشرك، لعله أن يترك بعض أمره فيقع في الزيغ فيهلك. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه، هكذا فسر الإمام أحمد رحمه الله معنى قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما أن لا يكون في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل يسلم لحكمه ويرضى. وهذا جاء في كتاب الله صريحا، حيث قال جل وعلا: قال فقال جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: والحرج هاهنا ألا يشك، يعني في صحة ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن وقع في نفسه شك فإنه لن يسلم ولن يرضى، بل عليه أن يتقبل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صدر وبكل رحب، وليطمئن بأن هذا هو حكم الله جل وعلا. قال: ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم به أو بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى، فقال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أي لو قال المنافقون هذه المقالة لكانوا مؤمنين كامل الإيمان. وهذا يدل بفحواه على أنه ينبغي للمؤمن أنه إذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر أن يقبل ذلك الحكم وأن يرضى ويسلم. ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسفون على ترك طاعتهم، كيف يتأسفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله، لما لم يطيعوا الله ورسوله فندموا حيث لم ينفعهم الندم، فندموا حيث لم ينفعهم الندم وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. فقال جل ذكره: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل حال يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا مؤمنون أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوقير له والتعظيم، ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوته ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض، بل يحفظوا أصواتهم عند صوته بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، يعني عندما يخاطبونه ويكلمونه، كل ذلك إجلالا له أي وتعظيما. وأعلمهم أن من خالف ما أمر به أو ما أمر به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله، وأعلمهم أن من خالف ما أمر به يعني الله أو ما أمر به من التعظيم لرسولي صلى الله عليه وسلم أو أعلمهم أن من خالف ما آمر به أي ما يأمر به الله جل وعلا ما آمر به من التعظيم لرسولي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أني أحبط عمله وهو لا يشعر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا خطاب موجه للأمة لأهل الإيمان بهذه الآداب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ثم وعد عز وجل من قبل ثم وعد الله عز وجل من قبل من الله عز وجل ما أمر به في رسوله، يعني من التعظيم والتوقير والأدب. ثم وعد الله عز وجل من قبل من الله عز وجل ما أمر به في رسوله صلى الله عليه وسلم من خفض الصوت والوقار المغفرة، يعني وعد الله عز وجل المغفرة لمن قبل من الله عز وجل ما أمر به لرسوله، المغفرة مع الأجر العظيم. فقال جل ذكره: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا هو الوعد، المغفرة يعني من الذنوب، وأجر عظيم يدخر لهم في الآخرة. ثم قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولهذا نهي أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وإنما يخاطب وينادى بصفة النبوة وبصفة الرسالة، فإنها هي الصفات التي كان النبي هي الصفات التي نادى الله بها رسوله في كتابه العزيز: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، وهكذا. ولم يرد في كتاب الله أن نادى رسول نادى نبي أن نادى الله جل وعلا رسوله باسمه، حيث لم يرد في كتاب الله قوله يا محمد. وما جاء من مواقع ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي يعني حديث عنه، إخبار عنه، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى غير ذلك من الآيات التي تتحدث وتخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأتي آيات فيها إنشاء، فيها دعاء، فيها نداء باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقع ذلك في كتاب الله كما وقع مع سائر الأنبياء. فإن الله نادى آدم ونوحا وصالحا وإبراهيم وموسى وعيسى، كل ذلك جاء النداء بأسمائهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقع ذلك. وهذا من ما من الله به على نبيه من التوقير والتعزير. ولهذا قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين معنى هذه الآية، فإنه كان يوما في المسجد وأحد أصحابه صلى الله عليه وسلم كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الصلاة استجاب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعم يا رسول الله. قال: لماذا لم تجب إذ ناديتك أو إذ أمرتك؟ قال: كنت أصلي. أو لماذا تجب إذ أمرتك؟ أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: كنت أصلي. الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ينبغي للإنسان إذا ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب، لأن الله أمر بذلك. قال: كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعظم به قدره عندهم. ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ، أن لا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. هذا أيضا مما نزل من الآداب، ومما كان في أيام نزول القرآن. أمر الله المؤمنين أن لا يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. ويقال إن سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألونه عن كل ما يخطر في بالهم، وقد يكون في بعض الأسئلة حرج له صلى الله عليه وسلم، فنهاهم القرآن عن السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. ومع ذلك يعني لا يزال السؤال كثيرا، فشرع الله تعالى أن من أراد أن يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم ويناجيه ويكلمه أن يقدم صدقة بين يديه، ثم بعد ذلك يسأل. ولما كان كثير من المسلمين لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون ما يتصدقون، كان في ذلك شيء من الحرج، إلا أن الله تعالى خفف عنهم، وإلا أن الله تعالى نسخ هذا الحكم، ونزل ذلك كله في سورة المجادلة، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. وهذه تعد ناسخة للآية السابقة: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نزول هذه الآيات فيه دلالة عظيمة على هذه المكانة التي بوأها الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشار الإمام الآجري رحمه الله إلى هذا الموقف، مما يبين فيه المكانة والمنزلة والدرجة التي بوأها الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: ثم أمر الله جل ذكره خلقه إذا أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ، ألا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. هذا الأمر كان واجبا، ولما نسخ وجوبه بقي مندوبا إليه، فالحكم يعني لا يزال مندوبا إليه، وأنه يستحسن ويندب ويسن لمن أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم كأن جاء ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بهذه الآية، يتصدق بشيء قبل أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برد من المناجاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإذا ما عمل بهذه الآية وتصدق بها يكون قد عمل بشيء أو بخير كثير. نعم، الصدقة لم تعد واجبة إذ نسخ وجوبها، وأهل العلم يقولون إنما نسخ وجوبه يعني يبقى مستحبا ويبقى الفعل جائز العمل به. ايش؟ اذا جاء الانسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه بالنجوى بالكلام المنخفض، لان الله يقول ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فيقف ويسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله او يا خير خلق الله. كل ذلك من الامور المشروعة، وانه يسأل الله سبحانه وتعالى له الدرجة العالية، وانه يشهد بانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وأنه يسأل الله تعالى له الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، كل ذلك من الأمور المشروعة. هذا في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. أما في حياته فقد كان أصحابه رضوان الله عليهم يأتون إليه ويتحدثون معه ويتكلمون ويسألون من خير الدنيا والآخرة. نعم، ما سمعت. يقدمها لمن؟ ها؟ لا، ليس هذا المراد. المراد أنه قبل أن يأتي، إذا كان قصد النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لما كان النبي حيا، إذا أراد أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ليطلب شيئا أو يسأل عن شيء، كان مطلوب منه أن يتصدق صدقة يعطيها للفقراء والمساكين والمحتاجين، ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل. وكان الغرض من هذا أن يعني يخفف الناس السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يكثرون السؤال وربما يعني أحرجوه، فشرع الله جل وعلا ذلك حتى لا يسأل إلا من كان محتاجا إلى السؤال. ثم لما وقع الناس في حرج إذ لم يكن لدى بعضهم ما ينفق وما يتصدق، رفع الله هذا الحكم وقال لهم يعني لكم أن تسألوا دون أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. لكن كما قلت إن هذا وإن كان في أول الأمر واجبا، فنحن نقول إن النسخ إنما هو في وجوب الصدقة، وإذا نسخ وجوبها يبقى الحكم في ندبها واستحبابها. قال هذا لمن قدر على الصدقة ثم قال تفضلا على من لم يجد صدقة، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تفضلا على الجميع على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر، وعلى من لم يقدر يعني عليها. فقال جل وعز أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فهذه الآية نسخت الحكم وجوب الصدقة بين يدي النبي. قال فخفف عنهم الصدقة وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن الله جل وعز أعلم جميع خلقه وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه أيضا مزية وخصوصية له عليه الصلاة والسلام، وأنه قد تم نعمة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن هداه إلى الصراط المستقيم، وأعلمه أنه ينصره نصرا عزيزا. فقال عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد بالفتح كما هو معلوم صلح الحديبية، وليس المراد به فتح مكة، لأن الآية السورة كلها نزلت قبل فتح مكة، ونزلت إثر صلح الحديبية، يعني بعد أن تم صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو ممثل قريش. قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. كل ذلك خبر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر وإن جاء في صيغة المضارع صيغة الحال والاستقبال فإنه يدل على صيغة الماضي أيضا، إذ أن هذا الأمر قد قرره الله تعالى منذ أن من عليه بهذه المنة الكبرى وهي صلح الحديبية. ثم أخبر الله عز وجل أن الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبايعون الله عز وجل، كل ذلك لعظيم قدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه، كما قال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال كل ذلك لعظيم قدر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند ربه تعالى، فقال جل ذكره إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم أخبرنا جل ذكره برضاه عنهم، يعني رضاه عن المؤمنين، إذ يبايعون نبيه أو إذ بايعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني تحت الشجرة في وقعة الحديبية، وصدقوا في بيعته بقلوبهم. فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذلك كان أصحاب الحديبية وأهل الحديبية من الذين رضي الله عنهم، وإذا رضي الله عن قوم فإنه لن يسخط عليهم، لأن رضاه جل وعلا رضاء تام، إذا وهبه لا ينزعه سبحانه وتعالى. وكان أهل الحديبية يعدون من ذوي الفضل، ويعتبرون من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ولهذا كانت هذه منزلة لم تعطى لمن جاء من بعدهم، كما قال جل وعلا: لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. أهل الحديبية يسأل عن عددهم، عددهم نحو 1600. ثم أمر جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعنى أسوة حسنة يعني قدوة تقتدون بها، وأسوة تتأسون بها وتتبعونها وتسيرون عليها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كمله وجمله، وبعد أن جعله قدوة يقتدي بها الناس، لأنه كل ما يصدر منه عليه الصلاة والسلام وما يفعله صلى الله عليه وسلم إنما هو محل تأس واقتداء. ثم أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل ولرسوله، ثم أعلمهم أن من نصح لله فلينصح لرسوله، يعني لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقرنهما جميعا، يعني النصيحة لله وللرسول، ولم يفرق بينهما، فقال عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لأن النصيحة لله المراد بها العمل بما جاء في كتاب الله جل وعلا، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم المراد بها اتباعه وطاعته، لأنها صادرة يعني أوامره صلى الله عليه وسلم صادرة عن الله، فالله هو الذي بعثه، والله هو الذي أرسله، والله هو الذي جعل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من خلال الوحي الذي أوحى الله به إليه. ولذلك قرن بينهما ليدل على أن مصدرهما واحد، ألا وهو الوحي، فإن مصدر التشريع الذي جاء عن الله أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو من خلال الوحي الذي أوحى الله به، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ثم أخبرنا الله عز وجل أن من خان رسوله صلى الله عليه وسلم كمن خان الله عز وجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فجعل الخيانة الموجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي خيانة موجهة إلى الله جل وعلا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول مرسل من عند الله، وأن ما جاء به إنما هو مصدره من الله عز وجل، وأن التكذيب به تكذيب لوحي الله عز وجل، وأن خيانته خيانة لله عز وجل، وأن نقض العهد معه صلى الله عليه وسلم نقض العهد مع الله تعالى. ثم حذر الخلق من أذى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر يعني الرب جل وعلا أن المؤذي لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمن آذى الله عز وجل، وأخبرنا أن المؤذي لله ولرسوله مستحق للعنة في الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني كان جرما وإثما عظيما. وقال عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم في الآخرة. وقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. كل ذلك في من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالقول، وذلك بالاستخفاف بقوله أو بتكذيب قوله أو بإنكار قوله أو برفض العمل بما أمر به أو بتسفيه ما جاء به عليه الصلاة والسلام، كل هذا يكون من أسباب الإيذاء. ولا شك إن فعل المعاصي استخفاف بما أمر به. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من حاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة فقد حاد الله عز وجل، فقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي فإنه لا يجتمع الإيمان مع مخالفة أوامر الله عز وجل ومخالفة أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مخالفة أمر الله ورسوله هي المحادة لله ولرسوله، فلا يجتمع الإيمان مع المخالفة. وقال عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أي ألم يعلموا أن الذين يحادون يعني يخالفون أمر الله ويخالفون أمر رسوله ويتعمدون ذلك فأن لهم نار جهنم، أي فإن الله قد أعد لهم نار جهنم يعذبهم فيها، فأن له نار جهنم خالدا فيها، وقوله خالدا يعني باقيا أبدا، ذلك الخزي العظيم. ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم في أهليهم وفي أموالهم وفي أولادهم. فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني هو أولى، له الولاية عليهم أكثر من ولاية أنفسهم على ولايتهم على أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه، ولأن الله سبحانه وتعالى أرشده، ولأن الله سبحانه وتعالى وهبه ما يصلحهم وما هو أنفع لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أنه أولى بالإنسان من نفسه التي بين جنبيه، وأنه أولى بالإنسان من أبيه وأمه ونفسه. إنك لأحب إلي من كل الناس إلا من نفسي، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. عندئذ قال عمر: والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. والله تعالى بين لنا أن هذا النبي الذي بعثه إلينا هو أولى بنا من أنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الأوصاف التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم تدل على أنه عليه الصلاة والسلام له الولاية التامة والولاية العامة، وأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالناس من أنفسهم. فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه الآية معلوم أنها نزلت في قصة عبد الله بن جحش وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خطب زينب وهي ابنة عمته رضي الله عنها لزيد بن حارثة وكان مولى له، لكن زينب وعبد الله رضي الله تعالى عنهما رفضا أن يزوج زيدا لأن زيدا كان مولاه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلما نزلت هذه الآية وقرآها رضي بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا إنما قدر ذلك لحكمة يعلمها ولمصلحة تعود عليهما. وتزوجت زينب زيد بن حارثة رضي الله عنه، لكن زيدا مطمئن لهذا الزواج ولم يجد فيه يعني من ما يطيب نفسه من زواجها، ذلك لأن زينب رضي الله عنها وكانت ترى أنها قرشية وأنها يعني من آل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مولا له، فكانت تجد في نفسها شيئا، ولذلك لم تستقر الحياة بينهما، وكل ذلك أمر قدره الله تعالى. ذلك أنه جل وعلا أراد إبطال عادة متأصلة في قريش، حيث إنهم يعدون المولى أو يعدون الولد المتبنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعتق زيدا وتبناه، وقال وهو يطوه به على مجالس قريش: إنه ابني وإنه يرثني وأرثه. وكان الناس يعدون هذا التبني بمثابة الولد من النسب، حتى إنهم يحرمون على الرجل أن يتزوج بمطلقة متبنيه. فأراد الله جل وعلا أن يبطل هذه العادة، لذلك زوج زيدا من زينة، ولم تدم الحياة بينهما. وكلما جاء زيد يشكو زينب للنبي صلى الله عليه وسلم من أنها تترفع عليه، ومن أنها يعني ترى أن لها مكانة وحالا، ربما هو أبلى وأعظم وأكبر وأفضل من مكان في زيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بقوله: أمسك عليك زوجك واتق الله. حتى ضاق بزيد، يعني ضاق بها زيد ذرعا. فأنزل الله جل وعلا يخبر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن زيدا سيطلق زينب، وأن الله جل وعلا زوجه إياها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخفى الخبر في أول الأمر، حتى أنزل الله تعالى قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وأبطل الله جل وعلا هذه العادة، وكان ذلك بأمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا إثابة لزينب رضي الله عنها، من أنها لما قضى الله ورسوله أمرا رضيت بهذا الأمر وقبلته، فكافأها الله جل وعلا بأن زوجها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تزوجها زيد رضي الله عنه. قال: ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرفه، وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موته. وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها، فقد حرم الله على كل أحد أن يتزوجها، لأنهن أمهات المؤمنين، فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم. لا شك أن هذه المسألة يعني من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، أقصد بها من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم سواء دخل بها أو لم يدخل بها، هل تصبح أما للمؤمنين ويحرم على الناس أن يتزوجوها؟ أولا فيما يتعلق بمن دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أكرمهن لما أنزل قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله قد أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فكلهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فلم يكن هناك امرأة كانت قد دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم واختارت غيره، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق منهن بعد أن اخترنه، لأن الله تعالى قال له لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وأما هذه التي استعاذت منه هذه ما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل السؤال وهذا محل المناقشة. من طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، فهؤلاء لسنا أمهات مؤمنين، يعني ما ضرب عليهن ولم يتصفن بهذا الوصف. ولذلك من اختارت نفسها أو من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول كهذه التي استعاذت منه، أو كالمرأة التي رأى في كشحها بياضا، لذلك أهل العلم على أنهن لم يسمين بأمهات المؤمنين ولم ينلن هذه الرتبة، وبالتالي يجوز أن يتزوج بهن. لكن هنا نقل الإمام الأجري رحمه الله رأيا رآه، وهو أن كل من عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم تصبح أما من أمهات المؤمنين يلحقها هذا الحكم. وقد علق المحقق على أن هذه المسألة يعني ذهب إليها الإمام الشافعي رحمه الله، لكن هي محل خلاف بين أهل العلم. قال: وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها، فقد حرم الله على كل أحد أن يتزوجها لأنهن أمهات المؤمنين، فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم، ثم فرض على خلقه أن يصلوا عليه، وهذه أيضا منزلة من منازل التكريم والتشريف. ثم فرض الله عز وجل على خلقه أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعلمهم أنه يصلي عليه هو وملائكته تشريفا له صلى الله عليه وسلم، فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وعلى آله أجمعين في الليل والنهار صلاة له رضا، ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله، وعلى آله الطيبين، ولا حرمنا الله النظر إليه وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى. قال: واعلموا رحمنا الله وإياكم لو أن مصليا صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة، لأن أهل العلم يرون أن التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، فمن تركها عمدا أو نسيانا فصلاته باطلة. هذا رأي كثير من أهل العلم، وقد علق هنا بأن منهم من لا يرى ذلك، يعني أنه ركن، بل يرى أنه واجب. إلا أن الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وهو رأي الإمام الشافعي أنها فرض، والفرض هو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا إن لم يستدركه. قال: واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرام على الناس مخالفته، والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهي عنه لمعنى دون معنى التحريم، يعني نهي الكراهة ونهي التنزيه، وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل في القرآن قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن له عقل أو لمن عقل. وأنا أذكر بعد هذا مما شرفه الله عز وجل مما جاءت به السنن عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار عن صحابته حالا بعد حال، مما يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين ويزدادون بها إيمانا إلى إيمانهم ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له.